قال المؤلف رحمه الله: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجيعاه في قبره وجلساه في الجنة، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نختم فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حيث وصفهما جميعا بأنهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشيرهما كثيرا ويسأل عنهما ويعرض عليهما ويقبل مشورتهما، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقربهما كثيرا. وقد ذكرنا في ترجمة عمر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: إن كنت، يعني وهو يثني على عمر قد حمل على الأكتاف ويودع، وهو يقول لابن عباس: إني والله قد ظننت أن الله سيجمعه بصاحبيه، لذلك لكثرة ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: كنت مع أبي بكر وعمر، وجلست مع أبي بكر وعمر، وسافرت مع أبي بكر وعمر، وأكلت مع أبي بكر وعمر، فما كان يغيبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أموره كلها، صغيرها ولا كبيرها، كان يجلسان معه ويستشيرهما، وإذا جاءت المدلهمات أو الشدائد لم يكن حوله إلا هذان الرجلان، وهما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذكر ضجيعه في قبره، يعني ليس معناه أنهما دخلا معه في القبر، لكنهم كانوا في حجرة عائشة الصديقة رضي الله عنه وأرضاهما، ويعتبر هذا اصطفاء رباني ونعمة من الله تعالى يمن بها على من يشاء من عباده، لم تكن لغيرهم من بقية العشرة، ولم تكن لمن بعدهم من الأمم، وإنما كانت لهذين، وذلك لعظم منزلتهما. وصفهما يعني بوصف: وهما جليساه في الجنة، ما دام في الدنيا هم ألصق الناس به، سيكون في الجنة من ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة مرارا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذكر بعد ذلك: ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان يعتبر هو الثالث للخلفاء، وهذا الاصطفاء لا شك اصطفاء عظيم جدا لعثمان، وله فضائل ربما نقول لم تكن لغيره من الصحابة، ولكن لا يلزم من ذكر فضائله أن يكون أفضل من الوزيرين، يعني من أبي بكر وعمر، لا. وعندما تقرأ فضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وما ثبت فيها من الأحاديث تتعجب كيف بلغ هذه الرتب رضي الله عنه وأرضاه. ونقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عثمان اسمه ونسبه هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهو يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، ثم يستمر في النسب، ويعتبر هو من السابقين الأولين. ومن اللطائف أن بقية العشرة أسلموا على يد أبي بكر، وكان منهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قيل بدعوة الصديق رضي الله عنه، هذا لا شك فيه. من اللطائف أنه ثالث الخلفاء، وهو من السابقين للإسلام، وأحد العشر المبشرين بالجنة، ولقب بذو النورين، وهذا اللقب لم يكن لأحد على وجه الأرض أبدا إلا هو، قد نبه عليه بعض أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته، ولما ماتت زوجه البنت الثانية، ولما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لنا ثالثة لزوجناها عثمان. قال أئمة السلف ولم يكن لأحد من البشر تزوج ابنتين لنبي كعثمان رضي الله عنه وارضاه، ولهذا لقب بذي النورين لأن هذه الأنوار من النبي صلى الله عليه وسلم وهن بناته صلى الله عليه وسلم. تزوجت رضي الله عنه وارضاه رقية، ثم بعد وفاتها تزوج بأم كلثوم رضي الله عنه وارضاه. له قصب السبق رضي الله عنه وارضاه، يعني لا شك قالوا يعني من صفاته اللطيفة التي هي تتعلق بذاته كان ذا حلم، وحلمه أمر قد اشتهر عند الناس. ولذلك سبحان الله عثمان لم نجد له من المواقف فيها شدة أبدا نقلت عنه إطلاقا، وهذا يدل على انتشار الحلم والأناه والتؤدة وعدم العجلة. عثمان رضي الله عنه وأرضاه تميز كذلك بخلق الحياء، حتى اشتهر في الصحابة كلهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء شعبة من الإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقهم حياء عثمان. وسيأتي إن شاء الله من ذكر فضائل كيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو استحيا منه رسول الله وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. تميز رضي الله عنه وأرضاه بأنه صاحب كتاب، يعني صاحب قرآن. وعندما يقال للصحابي كان صاحب قرآن معناه أنه كان عالما. ومن أين أخذنا ما قاله أحد أئمة السلف؟ كنا لا نتجاوز 10 آيات من كتاب الله حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أقرأهم لكتاب الله يا أم القوم أقرأهم، ليس المقصود هو الحفظ وجماله، وإنما مع الحفظ الفهم، بحيث أنه يؤدي الصلاة ويعرف كيف إذا وقع في مشكلة في صلاة كيف يتصرف، يعرف أحكام المتعلقة بسجود السهو. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لهم. ميز عثمان رضي الله عنه وأرضاه بكثرة التلاوة، حتى قيل إنه كان يختم القرآن في ركعة واحدة، يعني أنه طول الليل يتلو كتاب الله عز وجل. ومن ربطه سبحان الله دائما أهل القرآن الله يرفع لهم من المنازل، ويكون لهم من الاهتمام أكثر من غيرهم. همسة صغيرة وينبغي أن نكون كلنا من أهل القرآن، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ميز أهل القرآن على غيرهم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لن يكون أبدا شخصا أفضل من حافظ كتاب الله، الحفظ الذي فيه فهم المعنى والتدبر والعمل به، لن يكون أحد كمثله إطلاقا. وهذه الهمسة التي أريدها، دائما من يهتم بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة ستجد أنه يهتم بكتاب الله تعلما وعملا ودعوة وحرصا على نشره في الناس. لكن الذي ليس له حظ من القرآن يرى أن اهتمامات جوانب أخرى. عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان من أهل القرآن، ولذلك خصه الله تعالى بجمع القرآن الجمع الثاني بعد أبي بكر، وهذا فضل عظيم جدا. ولا زال القرآن إلى الآن على ضوء ما جمعه عثمان رضي الله عنه، وأجمعت الأمة على ذلك، مما يدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه. كأن هذا يريد أن يأتينا يذكرنا بقصة جمعه للقرآن رضي الله عنه، وهذا فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء. جمعه كان في حياته، لكني أتذكر قبل أن نأتي لجمعه، كان أول المهاجرين إلى الحبشة لحفظ دينه وإيمانه وبقائه على الحق، تبعه سائر الصحابة، ثم رضي الله عنه وأرضاه هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. ولد عثمان رضي الله عنه في الطائف، وقيل في مكة، قبل عام الفيل ب6 سنين، وقالوا من كان من أحكم قريش عقلا وأفضلهم كذلك راية، كان محبوبا عندهم. ومن اللطائف أنه لم يسجد لصنم لا في جاهليته أبدا، بل إنهم بسبب سبحان الله نسميه بقائه على فطرته وما كان عليه منه، لم يشرب خمرا لا في الجاهلية ولا في الإسلام، ولا زنى لا في الجاهلية ولا في الإسلام. هذا يدل على طيب معدنه رضي الله عنه وأرضاه. من اللطائف كان عنده تجارة ومال ورثها من والده، ونمى هذه ثروته وأصبح من الرجالات العظام في الإسلام في التجارة، وظهرت تجارته يعني مكانته في قريش، ولذلك كان كريما جوادا ثريا منفقا رضي الله عنه وأرضاه. ومن أعظم ذلك كما سيأتينا أنه سخر ماله لأي شيء، لرفعة راية الإسلام وكذلك لنصرة المسلمين وسد حاجتهم، بل نقول ولاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي ما حث على الإنفاق إلا كان عثمان من أسرع الناس نفقة، بل من أكثر الناس نفقة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة مرارا بسبب إنفاقه وكثرته في سبيل الله. نقول هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. صفته كان جميلا ليس بالقصير ولا بالطويل، أسمر رقيق البشرة، كبير اللحية، كثير الشعر، عظيم ما بين المنكبين، يعني أنه ضخم الكراديس، جذل الساقين، طويل الذراعين. كان رجال قريش يأتونه ويألفونه لما يجدون عنده من تجارة وحسن خلق وحسن مجالسة. كان شديد الحياء وكان كثير الإحسان والحلم رضي الله عنه وأرضاه. أسلم عثمان حينما كان عمره 34 سنة. كان سبب إسلامه دعاه عمه أبو بكر الصديق، وسبحان الله أبو بكر لن يكون أحد أسبق منه في أعمال صالحة، يعني أسلم على يديه جل العشر المبشرين بالجنة على يد أبي بكر الصديق. قال ابن إسحاق كان أول الناس إسلاما بعد أبي بكر وزيد ابن حارثة، قالوا عنه فهو رابع رجل أسلم بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يدل على عظم فضله قضية الهجرة إلى الحبشة، فإن كانت السنة الخامسة من الهجرة أو من البعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هاجرت في أول دفعة من المسلمين، وكان أول دفعة 12 صحابيا ومعهم 4 نسوة، كان رئيسهم عثمان بن عفان، وكان معه زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله عنها. يعني استقلوا سفينتين، ولم تكن السفن كبار وإنما صغار، حتى وصلوا للحبشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينطلقوا هناك لأجل أن يجدوا العدل، وإن كان بلدا نصرانيا لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ملكا لا يظلم عنده أحد، لأن الناس قد أوذوا في ذلك. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أول البعثة قد كفار قد بالغوا في تعذيبهم، وكان من ضمنهم يعني عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كان إذ عذبه عذب من قبل عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية الذي أخذه وأوثقه على هذا، ثم إذا هو يسأله أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث، قال هنا يعني والله لا أسمع لك أبدا، وقال كذلك هو عمه والله لا أحلك حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين، فقال عثمان وهو واثق بدينه والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه، كأن يقول افعل ما شئت. فلما رأى هذا الحكم ابن عمه أو عمه الحكم صلابته في دينه يعني تركه، ولم شعر أنه لن يستطيع أن يصده عن دينه. اشتد الأمر على الصحابة لما قتل ياسر رضي الله عنه وأرضاه وزوجته سمية، خشي النبي صلى الله عليه وسلم على بقية الصحابة أن يقتلوا، فقال بأبي وأمي لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا صالحا لا يظلم عنده أحد أبدا. من اللطائف هو نصراني ومع ذلك سماه صالحا لعدله وحرصه على أن لا يظلم أحد، ويدلنا على شدة ما أصاب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الابتلاء، حتى أنهم تركوا بيوتهم وأهليهم وديارهم ومساكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لبقائهم وثباتهم على دين الله عز وجل. بدأت الهجرة يعني إلى الحبشة، خرجوا من مكة حتى وصلوا ساحل البحر الأحمر، ثم أمروا عليهم عثمان بن مضعون ووجدوا سفينتين فركبوا مقابل نصف دينار لكل منهم، الأجر نصف دينار. علمت قريش فأسرعت في تعقبهم لأنهم خرجوا بدون علمهم إلى الساحل، ولكن إذا بهم قد ركبوا السفينة ومشوا. وكان ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى عثمان رضي الله عنه وأرضاه في مع امرأته رقية بنت رسول الله. كان وصولهم في الحبشة في شهر رجب من السنة الخامسة من البعثة. هناك لما وصلوا وجدوا الأمن والأمان والحرية العبادة، قد يعني ذكر الله شيئا منها: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. رضي الله عن عثمان في مواقفه لن ينسى هذه الأفعال التي له إطلاقا. من اللطائف عثمان رضي الله عنه وأرضاه يعني كان متواضعا، وهذا لا شك اشتهر تواضعه. يقول الحسن رضي الله عنه: رأيت عثمان نائما في المسجد ورداؤه تحت رأسه وهو خليفة الإسلام، فيجيء الرجل يجلس إليه ويجيء الآخر يجلس إليه كأنه أحدهم، لم يميز بشيء رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على شدة التواضع. ومن اللطائف يعني كان أئمة سلفنا الأوائل المسجد موطن لهم، يجدون فيه العالم ويجدون فيها القائد ويجدون فيها الخليفة ويجدون فيها كذلك من يعينهم على الخير. صح أنه صلى القرآن بركعة، وكان عثمان رضي الله عنه كثير الصيام، وقالوا لم يجمع أحد من الخلفاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم القرآن بهذه الصفة كعثمان. قال ابن سيرين: وكان عثمان رضي الله عنه من أعلم الناس بالمناسك النبي صلى الله عليه وسلم، فصار في القرآن وفي الصيام وفي العبادة وفي قيام الليل إلى غيره صفات لم تكن لغيره. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كأنهم أجمعوا أو كانوا يتحدثون. يقول ابن عمر: كنا نرى أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه، لم يفضل عليه أحدا أبدا. نجد أن عثمان رضي الله عنه شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة سميه مرارا. والحديث عن شهود الرسول صلى الله عليه وسلم له بالجنة نتركه في وقته حتى نعرف تسلسل الشهادات له رضي الله عنه وأرضاه. قضية جمع للقرآن، وهذه يعني من الأمور المهمة ويؤخذ منها دروس لطائف وجميلة جدا، أن ولي أمر المسلمين إذا رأى أن المجتمع فيه شيء فليسارع في إصلاحه، فإنه قد وقع خلاف. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه سمع وكان في بعض الغزوات، وقد اجتمع هناك خلق من أهل الشام ممن يقرؤون على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء، وخلق كذلك جماعة من أهل العراق يقرؤون على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى، هذه قراءة وهذه قراءة، ولم يكن إطلاقا عندهم علم بقضية جواز القراءة بسبعة أحرف. فكانوا إذا سمعوا هؤلاء اختصموا إليهم، وهؤلاء اختصموا إليهم، ويعني بمعنى قاتل بعضهم بعضا ورد بعضهم على بعض، وربما خطأه وربما كفر. من أين جئت بهذه القراءة إلى غيره؟ من اللطائف لما رأى هذا الاختلاف أسرع ركب حذيفة مباشرة إلى عثمان، وإذا هو يقول: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى في كتابهم، وذكر له ما شاهده من أهل الشام وأهل العراق من الخلاف. وكان من عثمان رضي الله عنه وأرضاه يعلم بأن المصحف جمع في عهد أبي بكر ثم انتقل بعده إلى عمر، ولما قتل عمر انتقل إلى حفصة رضي الله عنها وأرضاها. فما كان منه إلا أن اختار القراء من الصحابة الكبار، ثم نادى رضي الله عنه وأرضاه مشاهير الصحابة زيد بن ثابت، وإذا به يجمعها، كانت يعني عند أم المؤمنين، فاستدعى وأمر زيد بن ثابت أن يكتب وأن يملي على سعيد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن الحارث المخزومي. يعني الآن جاء مجموعة لم يأتي برأيه هو. كثير من الناس يقول عثمان فعل وعثمان فعل وعدنا، يقول لا، عثمان لم يعمل. انظروا كبار الصحابة الذين هم إيش، هم قراء وهم حفاظ كتاب الله وهم أعلم الناس بهذا، جمعهم عثمان رضي الله عنه وقال لهم اعملوا واجمعوا لنا هذه. ثم قال إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش، فالقرآن نزل بلغتهم. ثم كتب إلى أهل الشام مصحفا، ثم كتب إلى أهل البصرة مصحفا آخر، ثم أرسل إلى مكة مصحف، ثم إلى المدينة، ثم إلى أهل اليمن، يعني أنه وزعها في الأمصار. فسميت هذه المصاحف الأئمة، يعني بمعنى أنه يجب على الناس أن يتبعوا ما وجد فيها من هذه القراءة. وكان لذلك يعني فتحا من الله عز وجل، حيث جمع الله الناس على نسمي هذه أو مصحف عثمان، بل يقال إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعوا على ذلك. نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكره أبو داود الطيالسي وكذلك أبو داود السجستاني، يقول علي بن أبي طالب هو ينقله سويد بن غفلة، قال قال لي علي بن أبي طالب حين حرق عثمان المصاحف لو لم يصنعها عثمان هذا الفعل صنعته أنا. فرأى المصاحف الموجودة الآن التي وقع الخلاف فيها أبعدها وأحرقت ودفنت، ثم بقي المصحف الذي جمعهم عليه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول أيها الناس إياكم والغلو في عثمان، يعني ليس لكم حق أن تكونوا تقولون حرق المصاحف. قال والله ما حرقها إلا عن إملاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه إجماع من الصحابة، وإذا أجمع الصحابة وجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسير على طريق الصحابة. عثمان رضي الله عنه وأرضاه يعني اشتهر بقضية الحياء، ومن اللطائف نبينا يستحي منه والملائكة تستحي منه، فانظر إلى هذا الرجل من فوق سبع سماوات الملائكة تستحي ورخ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يستحي منه، ماذا يدل عليه؟ على عظم صفة الحياء التي فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. قصته في الصحيح من حديث عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي اضطجاع كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن من؟ أبو بكر الصديق، فأذن له والرسول مضطجع ولم يتحرك الرسول صلى الله عليه وسلم مكان. ثم استأذن عمر، وفعلا لما استأذن عمر دخل عمر ولم يتحرك أبدا ولم يسوي ثيابه، بقي على ما هو عليه. قال فلما دخل عثمان جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وساوى ثيابه كلها ثم تحدث معه. خرج هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم أرضاهم، تقول عائشة ولما خرجوا سألته رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل أبو بكر فلم تهش له يعني لم تجلس، ودخل عمر ولم تبالي به، ودخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذه تزكية من الباطن، خلق الحياء فيه شيء عظيم، وهذا لا شك يجب على الإنسان أن يتحلى به، والحديث رواه الإمام مسلم. جاء في بعض الروايات كذلك أن حديث سعيد بن عاص أن عائشة رضي الله عنها وعثمان رضي الله عنه حدث أن أبا بكر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرطع عائشة يعني شيئا عليه، ثم دخل ولم يتحرك فأذن له، ثم استأذن عمر بن الخطاب وعلى تلك الحال. فلما جاء عثمان واستأذن قال لعائشة اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت، فقالت عائشة يا رسول الله ما لي أراك فزعت لأبي بكر وعمر كما لم تفزع، أراك لم فزعت لأبي بكر ولم تفزع يعني مثل عثمان كما فزعت لعثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي تستحي منه الملائكة، وإني خشيت إن أذنت على تلك الحال ألا يبلغ إلي حاجتي يعني ألا يتكلم حياء من المجلس الذي هو. بعض من الناس سبحان الله شدة حيائه يمنعه من الحديث عن حاجته، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك رضي الله عنه وأرضاه. من أعظم المناقب التي كانت بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عن بيعة الرضوان، وهذا الموقف لم يكن لأحد من الصحابة أبدا. سبحان الله، أنا رأيت عثمان في مواقفه يعني سبق في أشياء لم يسبقه إليها أحد من الصحابة، ونقول هذه فضائل من الله تعالى يؤتيها من يشاء. وقصته في بيعة الرضوان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يعني لذلك وإلى مكة، وقصتها هذه ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة ليبلغ عنه أنه إنما جاء للعمرة، لم يؤتي لي أجل قتال، ولأنه من أشراف قريش. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إني أخاف على نفسي من قريش، وليس بمكة من بني عدي من يدافع عني، من يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وكذلك غلظ عليها، ولكني أدلك على رجل يكون أعز بها مني. فقال: من؟ قال: عثمان رضي الله عنه. وفعلا فراسة عمر فراسة عظيمة جدا، ويجب أن يكون عند كل من يتولى منصبا مستشارون، ولذلك سمي وزير، هذا من آثار الوزارة أنه يدله وينصح له ويأتيه. فإذا به بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فبعثه إلى سفيان وأشراف قريش يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي للحرب، وإنما جاء زائرا البيت معظما له، يريد أن يؤدي عمره. فلقيه أبان بن العاص ابن سعيد، أبان بن سعيد بن العاص، فلما رأى خشي عليه من قريش فأدخله تحت جواره. كانت العرب عندهم من يدخل في جوار أحد لا يستطيع أحد أن يقربه إلا إذا انتهى هذا الجوار ويذهب. فلما أدخله هناك يعني لم يستطع أن يأتي إليه أحد، فثم بلغ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ما جاء إلا لأجل أن يؤدي عمرة وهو معظم لبيت الله عظيم. قريش قالت لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت طف، سنسمح لك. فقال كلمة لا تنسى على سطر التاريخ رضي الله عنه وأرضاه: ما كنت لأطوف قبل رسول الله أبدا. شدل عليه شدة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه خرج لمهمة معينة، لم يخرج لأدية عمرة. لو كان كثير من الناس قال: فرصة، الحرم عندك والعمرة جاهزة وحمتك قريش وأنت ستفوز على الصحابة وتتقدم في العمل الصالح، لكنه نظر إلى المعنى الكبير الذي هو الطاعة لله ولرسوله، وهو لم يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان له أن يدخل البيت يطوف ورسول الله لم يدخل، لأنه وقدوته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. عثمان احتبسته قريش، فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، ومن عادة السفراء أنهم ما يقتلون، ويعتبر من نقض العهد الذي يبيح الحرب أن يقتل السفير. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلا أن دعا الناس وناداهم للبيعة، ثم بايعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم على الموت. ولكن يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم بايعهم على هذا البيعة العظيمة، عثمان ليس بموجود، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذ يده ثم جاء بالأخرى قال: هذه عن عثمان بيعة. قال الصحابة كلهم: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أيدينا نحن. يعني جعله الرسول بمنزلة نفسه وجعله يبايع عنه وهو لم يحضر أصلا ولا يدري ما الذي حدث، حتى لا يفوته الأجر والثواب المرتب على هذه البيعة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونه. عثمان ما بايع، ولكن الرسول بايع عنه، فكانت بيعة رسول الله أعظم من بيعته لنفسه رضي الله عنه. كل الصحابة تمنوا أن لو كانوا كعثمان رضي الله عنه وأرضاه. فبايع الناس ولم يتخلف أحد ممن حضر إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة. قال جابر: والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد مال إليها يستر بها عن الناس، يعني بمعنى أنه إيش يريد أن لا يبايع خوفا على نفسه. جاء رجل يعني، وهذه من فضائله رضي الله عنه وأرضاه، يعني لما تأخر جاء عثمان رضي الله عنه ولم يكن حرب، وعهد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية المشهور، وقصته لسنا بصدد الحديث عنها. نجد من فضائله يعني، جاء رجل وهذا في الصحيح عن عثمان بن موهب، رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء قريش. قالوا فمن الشيخ فيهم؟ يعني من أكبرهم؟ قالوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فجاء إليه فقال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني. وسبحان الله أهل مصر هم الذين نقبوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأثيرت شبهات، وهذا يعطينا مسألة مهمة جدا. عندما تشاع الشائعات لا يجوز للمسلم أن ينقلها ولا أن يتناقلها. اليوم تأتي وسائل التواصل تصدر شائعات حول المجتمع، حول ولاة الأمر، حول بعض الفتن التي تحدث، حول المصائب العمومية، فيتناقل الناس أشياء، وإذا محصت صارت كلها كذب. ولذلك توغر صدور الناس وتنفر الناس وتقسمهم وتفرقهم. واجب أن يكون المجتمع إيش؟ مجتمع واحد، يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، يدل على أن الناس في حاجة إلى أن يجتمعوا. فجاء يسأل إني سائلك عن شيء فحدثني. ثم سأله هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ هذا السؤال الأول. قال نعم. قال هل تعلم أن عثمان تغيب عن بدر ولم يشهدها؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. أسئلة ثلاثة. سبحان الله، طبيعة الناس إذا وجدوا على ولي الأمر شيئا ضخموه ونشروه، وربما لا يكون على بابه لو فهموه. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. من اللي قاله؟ صاحب مصر، يعني فرح أنه وجد إجابة يستطيع أن يرجع بها إلى قومه ويثير الفتنة زيادة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فماذا قال هنا؟ قال ابن عمر تعال أبين لك، اجلس ما دام سألت. أما فراره من أحد رضي الله عنه وأرضاه فذلك أمر قد عفى الله عنه، قد ذكره الله عز وجل، فضلا على أن الرسول شهد له بالجنات لا غيره. ثم قال كلمة وأما تغيبه عن بدر فكانت تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، واستأذن من الرسول أو الرسول أذن له أن يجلس ليمرضها. ثم قال الرسول إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. شوف الآن أعطاه الرسول أجر المشاهد وغنيمة أجر الشهيد وأجر الغزو وأجر كذلك الغنيمة لك. وأما بيعة الرضوان فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عن عثمان فضرب بها إلى أخرى. قال له ابن عمر بعد ذلك اذهب بها الآن معك، انطلق، بلغ من وراءك الذين يسألون عن مثل هذا. هذا الحديث في البخاري. ورضي الله عنه وأرضاه عثمان أوذي أشد الأذى في ولايته وإمارته. أنا أتعجب، عثمان من العشر المبشرين بالجنة، وصهر رسول الله في ابنتيه، ومن أفضل الصحابة عبادة وصلاح، ومع ذلك يجرأ عليه ويقتل رضي الله عنه، ويجرأ أقوام فيسبونه. أين الفضائل التي ذكرها النبي له صلى الله عليه وسلم؟ في الصحيح عن عروة أن المسور بن مخرم وعبد الرحمن بن أسود قال ما منعك أن تكلم عثمان رضي الله عنه وأرضاه عندما ولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فقد أكثر الناس فيه. سبحان الله، الناس إذا صار وجدوا خللا على ولي الأمر وإن كان صغيرا يبدأ الناس يتحدثون كثير جدا عليه. فجاء هذا، كان هذا في زمن الصحابة، من بعدهم إيش يكون أكثر الناس على قلة ديانة وعبادة، وربما ليس عندهم تدينا إلى غيره. يقول هنا فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، يعني جلست أنتظره، فقلت له إن لي بك حاجة وهي نصيحة لك يا عثمان. سبحان الله أكبر. خليفة الإسلام يأتي الناس ينصحونه، أنت تجد في نفسك تنصح رجلا من العشرة المبشرين بالجنة؟ يعني بمعنى تصل إليه، ليس معنى أنه معصوم، لكن يكون من الأدب في التعامل معه كيف إذا كان خليفة للإسلام. فيقال: يا أيها المرء أعوذ بالله منك، يقصد به يعني فيه فتنة، ولعله وصل عثمان شيئا من الكلام وعرف ما فيه ما كان الناس يقولون. ثم قال: فانصرفت فرجعت إليه، إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ يعني عثمان أرسل إليه قال: تعال خلوا يأتي. فقال هنا يسأله: إن الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في إيش؟ في الوليد. أكثر الناس في الوليد يعني تكلموا فيه كيف توليه، فذكروا فضائله، وهذا من الأدب في التعامل مع إيش؟ مع أصحاب السلطات، لا تنتقصهم، اذكر شيئا من فضائلهم الذي يتميزون به. ولهذا جاء بفضائل عثمان رضي الله عنه الكبار، ثم جاء بما يريد ينصحه. فقال هنا: أدركت رسول، فقال له عثمان: هل أدركت رسول الله؟ قال: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في ستره، يعني أنا أعرف. فقال رضي الله عنه: أما بعد، فإن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم وآمنت به بما بعث، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله. ثم كذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ويذكر يعني نصحت له وما غششته، ثم عثمان عمر بن الخطاب مثله، ثم استخلفت الآن. ثم قال: أفليس لي من الحق مثل ما لهم؟ إيش معنى أليس لي حق أن تسمعوا وتطيعوا مثل ما سمعتم وأطعتم لرسول الله ولأبي بكر وعمر؟ قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده 80 جلدة، يعني بمعنى عقوبة له لأنه كان يشرب الخمر، أقام عليه الحد، والحديث في صحيح البخاري. وشوف تعامل الأمة مع الخليفة وتعامل الخليفة مع الأمة والدفاع. يعني جاء الأحنف ابن قيس يقول: انطلقنا حجاجا فمررنا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين نحن في منزلنا إذ أتانا جاءنا آت فقال: الناس في المسجد، يعني الناس اجتمعوا في المسجد. وسبحان الله، المسجد هو المأرز للناس عند الخلاف، وكان الرسول يقضي فيه، وكان الرسول يصلح بين الناس، وكان الرسول يأتي بالمشرك فيربطه في المسجد، وكان المسجد منطلق الجيوش. يعني المسجد هو حياة الأمة المسلمة، لا يمكن أن تعيش الأمة بدون المسجد ودون إحياء رسالته. قال: فانطلقت أنا وصاحبي فإذا ناس مجتمعون على نفر في المسجد، فتخللت يعني من شدة الزحام حتى قمت عليهم، فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد، علي والزبير وطلحة وسعد 4 من العشرة المبشرين بالجنة، وخامسهم عثمان رضي الله عنه سيأتي. قال: فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمشي، فقال: ها هنا علي؟ قال: نعم. ها هنا علي؟ قال: نعم. ها هنا عثمان الزبير؟ قالوا: نعم. ها هنا طلحة؟ قال: نعم. ها هنا سعد؟ قالوا: نعم. هؤلاء يعني العشرة المبشرين بالجنة، أراد أن يستشهدهم. هل نجد أوثق من هؤلاء في نقل الأخبار وفي تعليم الناس وفي توجيههم؟ وإذا به يسألهم أمام الناس كلهم، هؤلاء الذين مات رسول الله وهو عنهم راضي، قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا، تعلمون أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له. قال: فابتعته وأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا إني قد ابتعته. فقال: يعني مكان هو؟ قال: اجعله في المسجد وأجره لك. شوف، أجره لك ويوضع في المسجد، هذا السؤال الأول. ثم سألهم: أنشدكم بالله تعالى، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع بئر رومة، وجاء في بعضها ويجعل دلوه كدلاء المسلمين، وله بذلك الجنة. ثم كذلك يقولون نعم، وإذا به في هذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها سقاية للمسلمين ولك أجرها، قال نعم، قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أني اشتريتها وجعلت دلوي، قالوا نعم. ثم جاء السؤال الثالث قال أنشدكم بالله عز وجل، أتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في وجوه القوم، يعني الناس موجودين، من جهز جيش العسرة غفر الله له، فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا، يعني جاء بكل صغير وكبير وجهزهم به، قالوا نعم، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ثم انصرف. يعني كأنه يقول من تكون هذه الصفات له والله يغفر له، هل يخرج عليه ويؤذى؟ لكنه إذا انحرف الناس في فهمهم وعقولهم، جرأوا حتى على مخالفة النصوص. وهذا الحديث قد رواه النسائي وصحه الألباني. حديث آخر رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيره عن ثمامة بن حزن القشيري قال شهدت الدار يوم أصيب عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وإذا به اطلع عليهم اطلاع يعني من سور قصره خلافة، فقال ادعوا لي صاحبيكم الذين ألبا علي، يعني الذين جاءوا بالانتقادات وغيره حتى يأتوا. ثم قال أنشدكم بالله عز وجل، يسأل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وضاق المسجد بأهله، من يشتري هذه البقعة خالصة من ماله فيكون كالمسلمين وله خير منها في الجنة، فاشتريتها من خالص مالي وجعلتها للمسلمين، وأنتم تمنعونني من أن أصلي فيها ركعتين، حبس في داره لم يستطع الذهاب للمسجد. ثم قال أنشدكم بالله، أتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن فيها غير بئر يستعذب منها صلى الله عليه وسلم، يعني يشرب منها من حلاوتها، إلا بئر رومة، وقال من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه كدلاء المسلمين وله خير منها في الجنة، ثم فاشتريتها من خالص مال. ثم قال وتمنعونني أن أشرب منها؟ ثم قال هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد عليهم، يعني دل على أنه رضي الله عنه. جاء كذلك حديث آخر، وعثمان رضي الله عنه أرضاه حياته عجيبة في الإنفاق والبذل رضي الله عنه أرضاه، يعني أمره عجيب. جاء عثمان بألف دينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كمه حين جهز جيش العسرة، فنثرها في حجره، فقال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده بأبي وأمي وهو يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. شهادة له إيش؟ بالمغفرة، غير الشهادات التي بالجنة. والرسول كأنه سري عنه، يعني فرحا مسرورا بهذا المال وهو يقلبه. ثم يقول في حديث كذلك رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن سهل بن حنيف في قصة يعني توعدهم إياه لعلي عثمان بالقتل، وهو يقول ولم تقتلوني وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. ثم قال ولا تمنيت بدلا عن ديني إذ هداني الله له، ولا قتلت نفسا فبما تقتلوني. حتى ينشدهم بالله، يعني لما تجرؤون على دمي وتريقونه. ومن العجب يقتل والمصحف في يده ويبقى ينزف القرآن الدم على مصحفه رضي الله عنه وأرضاه. يقول من حديث عائشة يعني عند الإمام أحمد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان فأقبل عليه، فلما رأينا إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلامه أن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبه وقال يا عثمان إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع حتى تلقاني، لا تخلع حتى تلقاني، لا تخلع حتى تلقاني. والحديث كذلك صحيح صححه الألباني الشيخ مقبل، يدل على أنه خلافتك لا تتنازل. بعض الناس قد يقول لماذا لم يتنازل عثمان رضي الله عنه وأرضاه الناس حوله فلماذا يؤدي بحياته؟ نقول لا، أخبره الرسول لا تخلع لا تخلع وقبل. بل جاء في حديث عند الإمام أحمد والترمذي أن النبي عن حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقال يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. قالوا فنظرنا وإذا هو عثمان المقنع رضي الله عنه وأرضاه، فصار قتله إيش؟ ظلما وعدوانا بغير حق. وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد بسند جيد قال إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا، أو قال اختلافا وفتنة، قال قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان رضي الله عنه يعني يزكيه. قصة عثمان رضي الله عنه أرضاه يعني لا شك أنها عظيمة، لك خاصة في الفتن التي حدثت في زمنه، فتن عظيمة جدا. جاء حديث يعني ذكر الفتن فقربها النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل متقنع بثوبه فقال هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فإذا هو عثمان فأقبلت على وجهه فقلت هذا؟ قال نعم. كذلك جاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها وعظمها صلى الله عليه وسلم، وثم مر رجل مقنع في ملحفة فقال هذا يومئذ على الحق، فانصرفنا وإذا هو يعني عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وجاءت الآن يعني من اللطائف عند أبي داود الطيالسي بإسناد رجاله ثقات، قال صلى الله عليه وسلم تهجمون على رجل معتجر ببردة من أهل الجنة يبايع الناس، فلما هجمنا على عثمان معتجر وإذا هو يبايع الناس، يعني دل على أنهم يعني رضي الله عنه وأرضاه اعتدوا عليه اعتداء كبير. نجد شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة جاءت يعني بأمور متعددة، مثل ما جاءنا حديث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البستان وقال دخل أبو بكر واستأذن وله الجنة وعمر وله الجنة، وجلسوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على قف البئر، وجاء عثمان رضي الله عنه قال اذنوا له على بلوى تصيبه، لكن لم يستطع الدخول مع الصحابة وجلس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على أنه سيبتلى ورضي بهذا البلاء، يعني رضي الله عنه وأرضاه، وهذا توفيق من الله عز وجل. نجد رضي الله عنه وأرضاه لما قدم المهاجرون إلى المدينة يعني استكثروا الماء، وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يبتاع منها؟ هذه يعني بمد يعني ما يعطي أحد إلا بنقود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يبتاعها منه ولا بعين في الجنة؟ فقال ليس لي، يعني لما طلبوها منه رفض، قال ليس لي غيرها وأنا لا أستطيع. فبلغ عثمان رضي الله عنه الخبر فاشتراها عثمان 35,000 درهم، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، قال له رسول أتجعل لي مثلها هذا الرجل عينا في الجنة إن اشتريتها؟ قال نعم. قال يا رسول الله قد جعلتها لوجه الله، يعني قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين شهادة له بجنة عين في الجنة لم تكن لغيره رضي الله عنه وأرضاه. وهذا لا شك يدل على يعني ما أنفق رضي الله عنه وأرضاه. قتل رضي الله عنه وأرضاه 18 خلت من ذي الحجة يوم الجمعة بعد العصر، ودفن بالبقيع بين العشاءين، وهو ابن 82 سنة عمر رضي الله عنه، وقيل 86. يعني عبد الله بن فرخ يقول شهدته ودفنه في ثيابه وبدمائه، وصلى عليه مروان ابن الحكم كان أميرا على المدينة وكان له من المنصب رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدل على عظم مكانته، وينبغي نسميه أن نرجع إلى هؤلاء الصحابة النسير على طريقهم. هو مات في 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قتل شهيدا الله يا شيخ، قتل شهيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه عليك إلا إيش صديق وشهيدان. هذا يدل على فضل الله عز وجل له. هو أول من أنشأ أسطول بحري في الإسلام، أول غزو في البحر كان في عهده رضي الله عنه وأرضاه عثمان، واستمرت خلافته نحو من 12 سنة، وما نقم عليه إلا في السنة الأخيرة، وكانت أول خلافة كلها شيء يعني سار على طريقة الشيخين. وهو رضي الله عنه من أعظم الصحابة منزلة ومكانة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. رضي الله عن عثمان وجمعنا الله به في الفردوس. عثمان مدرسة في العبادة، عثمان مدرسة في الصيام، مدرسة في قيام الليل، مدرسة في تلاوة القرآن، مدرسة في الإنفاق في سبيل الله، مدرسة في تعامله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدرسة في الحياة، مدرسة في الكرم إلى غيره. تجد سبحان الله الصحابة عندما ندرسهم لا نريد أن ندرسهم تسلسلا تاريخيا فقط، وإنما نريد ماذا نستفيد من حياتهم في سلوكنا الواقعي. والأمة إذا ربطت بمثل هذه القيادات سترتفع في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن لا يجعل في قلوبنا غلا على أصحاب رسوله، ولا على خلفاء نبيه، ولا على العشرة المبشرين بالجنة. اللهم ارزقنا حبهم واجمعنا بهم في جنات عدن. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا وأحبابنا ومن له حق علينا. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.